السلام عليكم ورحمة الله. قضية الأسماء والصفات أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام عند العقائديين طوال التاريخ، وتنوعت فيها الآراء والاتجاهات. وطبعا أنا سبقا تحدثت عن هذا الموضوع وقلت بأنه موضوع لا فائدة منه، ويبدو لي أنه معركة ناس فاضين، ولا أنه يحمل يعني دلالات غير الظاهر. يعني أحيانا تحدث صراعات بين التيارات على قضية تافهة وهامشية، لكنها تمثل نقطة تحول في مسار الثقافة، أو تمثل يعني انتصارا لطرف على طرف، كما يحدث الآن. يعني أنت لو تراقب المشهد الفكري والثقافي سوف تجد أن التيارات أحيانا تتصارع على فكرة هامشية وتافهة، لكنها تحمل دلالة كبيرة وقيمة مهمة بسبب أنها صارت يعني وسيلة انتصار. فالأهمية ليست لها بل لنتيجتها وأثرها. فربما أن هذه القضية يعني أخذت هذا الاهتمام لأنها يعني تحكم المعركة بين اتجاهات الظاهر واتجاهات الباطن، ف يعني ركزوا عليها في كتب العقائد. ولا أنصح أن تدرس، أنا لا قيمة لها، وكذلك حتى في الآخرة يعني تجارب الاقتراب من الموت لا تعطي هذه القضايا أي اهتمام، ولا يوجد من قال بأنه سئل عن صفات الله وأسماء. بالعكس، الناس يتحدثون عن سلوك، عن أخلاق، عن محبة، عن معاملات فقط لا أكثر. أما هذه الأفكار التي في الذهن فهي يعني سواليف أو معارك ذات سبب سياقي، تحتاج إلى أن تفهم السياق حتى تعرف لماذا أخذت هذه القضية الاهتمام الكبير في وقتها. عموما، طالما أنها قضية موجودة ومبحوثة وفيها الكثير من المذاهب، دعوني أحدثكم عن يعني الرأي السائد عند المسلمين في موضوع الأسماء والصفات، وهو يخالف ما تعلمناه. يعني في الفكر الحشوي أنت مكلف بالظاهر فقط. يعني هم يتخيلون بأن تعظيم القرآن واحترام كلام الله أن تمر الكلام كما جاء دون تحريف وتكييف وتشبيه. الطرف الآخر اللي هم الفلاسفة والمتكلمون، هم لا يقولون بأن تعاملهم مع الصفات بمبدأ التأويل أنه إهانة وأنه تحقير وأنه تحريف. لا، هم يعني من البداية أصلاً لديهم نظرية في فهم القرآن تقوم على تقسيمه إلى ظاهر وباطن، فهو منسجم مع قاعدته. وأيضا من ناحية أخرى هو يرى بأن القرآن حكمة و يعني صادر من الحكيم سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون متماشيا ومتوافقا مع عقول المخاطبين، وأن الحقيقة التي فيه تفهم بواسطة الحكماء ضمنيا يعني تلقائيا. يعني الحكيم يعرف بوعيه وبفهمه مثلا أن هذه الصفة ليست على ظاهرها، وسأوضح لكم يعني بعد قليل الأمر. طبعا الفلاسفة يؤولون كل الصفات، كل الصفات مؤولة عند الفلاسفة أو غالبها، والمتكلمون بعض الصفات يؤولونها على الفروقات بينهم، يعني الماتريدية والأشاعرة. الصفات عندهم كثير منها مؤول، طبعا لن أدخل في التفاصيل وأذكر العناصر بالتحديد، كلام مجمل عام، وأنت تبحث عاد في المواقع. أما الحشوية كما قلت فهم يثبتون كل الصفات الواردة في القرآن على ظاهرها، ويقولون بأن هذا مقتضى التعظيم والاحترام. كما قلت لك، الفلاسفة والمتكلمون لا يقولون بأن تأويل هذه الصفات يعني الحط من القرآن وإهانته وتحريفه له، هو يرى أن الحكمة أصلا تتطلب هذا الخطاب، فهو يعني لا يرى أي خدش في القرآن أو تنقيص من هو أنت تفهمه بطريقة تخالف ظاهرها. طيب، ما هو الراجح؟ طبعا الغالب هو رأي الفلاسفة المتكلمين، يعني عامة المسلمين كانوا يعملون التأويل في الأسماء والصفات، يعني لا يحملونها على ظاهرها عامة المسلمين. ويكذب عليك من يقول بأن الغالبية كانت حشوية، يعني تمر الكلام على ظاهره. لا، الغالب كان هو التأويل، مذهب الفلاسفة ثم المتكلمون هم السواد الأعظم من المسلمين، الأشاعرة والماتريدية كانوا يعملون التأويل في فهم الأسماء والصفات. أما الحشوية فيقولون نحن يعني نضع أنفسنا في مكان المخاطبين في العصر الأول، يعني لا نجعل أنفسنا أفضل منهم وأحسن منهم، يعني نحن نفهم الكلام على ظاهره، كأن الرسول يخاطبنا، كأن القرآن يخاطبنا، ولا نمره كما جاء بلا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. طيب، أنا بسألكم سؤال يا أيها المتابعون، الحشوية يقولون بأن الواجب هو تمرير الصفات على ما ورد في الظاهر. طيب، نحن الآن نعلم بأن الأرض هي التي تدور حول نفسها، فتخلق ما يبدو لنا أنه شروق وغروب. لا أتوقع أن أحد ينكر هذه المسألة، يعني نحن حاليا نعلم جيدا بأن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور حول نفسها، فيتكون ما نراه بأنه شروق وغروب. طيب، القرآن جاء بكلام يناقض هذه الحقيقة، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني القرآن نسب الحركة للشمس وقس عليها آيات كثيرة، يعني الحقائق الكونية الموجودة في القرآن والمذكورة في القرآن تناقض العلم، تناقض العلم. طيب، ماذا يمكن أن نتعامل معه؟ يعني كيف نفسر هذه الآيات بناء على الفهم الحشوي؟ يعني المنطلقات الحشوية والقواعد الحشوية تلزمك بأن تعمل بالظاهر. طيب، أوضح بأن الظاهر هذا غلط، يعني القرآن خطأ. القرآن ينسب الحركة إلى الشمس، وترى الشمس إذا طلعت الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. طبعا هم الآن يقولون لا، القرآن يخاطب الناس على حسب ما يرون ويفهمون. بالله عليك، ما شاء الله. طيب، أنت الآن صرت فيلسوف، يعني أنت الآن تأخذ بمبدأ الفلاسفة في التأويل، وعليها آيات كثيرة، الآيات التي توهم بأن الأرض مسطحة، والآيات التي تتحدث عن ثبات الأرض والجبال أوتادا، يعني تثبت الأرض ونحن نعرف الأرض تتحرك. طيب، أنتم الآن أولتم كل الحقائق الكونية التي في القرآن تصادم الكون، تصادم الحقائق الكونية المعروفة الآن التي لا أحد ينكرها، ليس لها حل إلا أن تؤول، تقول لا، هذا كان خطاب على حسب ما يفهمون وحسب ما يشاهدون وحسب ما ينظرون، لكن الحقيقة مختلفة. إذا وقعت في التناقض، إما أن تمر كل الآيات على ظاهرها أو تؤمن بالتأويل، لا بد من التأويل، والتأويل هذا ليس نقص ولا خطأ ولا اتهام للقرآن، بالعكس، يعني هذا حماية للقرآن من الخطأ. أنا أقول بأن القرآن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فأنا أؤمن بأن الخطاب حكيم، و يعني فعلا يتعامل مع الناس بما يفهمون وبما يؤثر فيهم. فقش على هذا المثال الذي أعطيتك، يعني كثير من الآيات التي ثبت علميا حاليا بأنها تتصادم مع العلم الواضح والمجمع عليه حول العالم ليس لها حل إلا أن تؤول، ليس لها حل إلا أن تؤول. فالتأويل صار مشروعا وسائغا، ف سقط المذهب الحشوي. يعني إذا كنا سنأخذ بمبدأ تمرير الصفات على ظاهرها، على ما ورد في النص، فيجب أن تمر الآيات كلها على ظاهرها. لا يجوز لك أن تثبت الظاهر في موضع وأن تؤول في موضع آخر، وإذا فعلت ذلك سوف يتضح بأن القرآن يقول كلام خاطئ ومنافي للعلم ومناقض للحقيقة. لكن التأويل هو الذي يحمي القرآن فعلا، يعني يتماشى مع العقل، يتماشى مع الواقع، مع طبيعة الناس، مع التصورات. إذن هذا هو الراجح، الراجح أن الصفات لا بد أن تؤول، وأنها لا تقدم الحقيقة، يعني الحقيقة كما هي، يعني هي صفات تخاطب الناس على قدر عقولهم. قضية النزول، يعني نزول الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يعني واضح أنها يعني مسألة مجازية ورمزية، ولا كيف نحدد ثلث الليل والأرض كلها يعني يوجد فيها هذا الوقت، يعني طوال اليوم في كل لحظة وفي كل ثانية يوجد ثلث آخر من الليل، فكيف ينزل وكيف، يعني حتى وإن قلت بأن هذا يعني خارج على الوعي وعلى الفهم وعلى التصورات، يعني أنا أعطيك هذا المثال الذي قلته لك حتى أرد عليك. يعني أنت تؤول الآن، يعني في أشياء علمية مخالفة للقرآن، إذا سألتك تقول لي القرآن يخاطب الناس على قدر عقولهم. فإذا أنت رجعت إلى الفهم الفلسفي، إلى الفكر الفلسفي، وصرت انتقائيا، يعني تأخذ من الفلاسفة ما يروق لك وترد ما لا يعجبك. هذا هو رأيي وهذه وجهة نظري، وأنا لا أرى بأن هذه أصلا مسألة مهمة ولا تؤثر في إيمانك ولن تسأل عنها لا في حياتك ولا مماتك، لكن قضية فكرية انتشرت و يعني صارت محل نزاع، وأعطيكم الرأي فيها. الرأي الغالب السواد الأعظم من المسلمين أنهم يعملون التأويل، والتأويل فعلا هو ما تشهد له الحقائق الجديدة التي اكتشفناها، يعني اكتشفها البشر مؤخرا عن حركة الأرض حول نفسها وغير ذلك. هذه كلها تثبت بأن القرآن كان يخاطب الناس على ما يرون وعلى ما يفهمون وعلى قدر عقولهم، ويقرب لهم الصورة، وبالتالي التأويل هو المبدأ الصحيح. إلى اللقاء.